بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر. وهنا قوله شكى أهل الكوفة يعني بعض أهل الكوفة كما نبه عليه الشراح، وليس كل أهل الكوفة، لا، ليس المراد كل أهل الكوفة، وإنما المراد أن أناسا من أهل الكوفة. وهذا الحديث تقدم شرحه. وقوله وعرضه بالفتن هنا، وعرضه بالفتن جاء في نسخة أخرى وعرضه للفتن، وعرضه للفتن. هذا الحديث تقدم الشاهد فيه، وهو قوله رضي الله عنه: أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. وقد قال رضي الله عنه: إنها صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما أخرم عنها. أصلي صلاة العشاء، فإلى آخر الكلام. إذن هذه هي السنة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صلاته وفي قراءته في الصلاة. يقول الحافظ ابن حجر في ذكر فوائد الحديث، نقرأ الفوائد التي ذكرها الحافظ في فتح الباري. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم، هو ذكر فوائد سابقة لكن هنا جمع مجموعة من الفوائد. يقول: جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه، وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة. إذا اقتضت ذلك المصلحة، يعني الوالي أو الأمير يعزل العامل، يعزل المسؤول إذا في شكاوى، حتى ولو لم يثبت عليه شيء، إذا في مصلحة من عزله يعزل. قال مالك: قد عزل عمر سعدا وهو أعدل ممن يأتي بعده إلى يوم القيامة. يعني كان مالك يقول إن ما في حرج أن يعزل العدل، الوالي العدل يعزل، ما في بأس، الوالي العدل يعزل ويقال، حتى ولو كان عدلا، لو كان ثقة، لو كان أمينا، لو عزل ما في شيء. عمر رضي الله عنه عزل سعد بن أبي وقاص. يقول مالك: وهو أعدل ممن يأتي بعده إلى يوم القيامة. يعني هل يأتي أحد أعدل وأفضل من سعد؟ لا يمكن ذلك إلى قيام الساعة. وهو أعدل ممن يأتي، هذه وقعت في فتح الباري: وهو أعدل من يأتي. هذا الظاهر أنها خطأ، والظاهر أن صوابها ممن يأتي، وهي هكذا في شرح القسطلاني: ممن، وهو أعدل ممن يأتي. فأنتوا صوبوها، من هي؟ من في الفتح؟ من الصواب؟ ممن الصواب؟ ممن؟ ها؟ أيوة، ما يستقيم، يعني ركيك. وهو أعدل من يأتي، ما في خطأ. لذلك أنا لما قرأتها في الفتح أشكلت علي، وحاولت يعني يقول وهو أعدل من يأتي، قلت كيف يعني رقيق الكلام، إيش نعتبر من هذه؟ وحتى لو اعتبرناه موصولة كلام رقيق، يعني كل التقدير وهو أعدل الذي يأتي، وهو أعدل الذي يأتي بعده، كلام مستقيم؟ ها مستقيم عندك؟ أيوة مستقيم. طب أقرأ هك. قال مالك: قد عزل عمر سعدا وهو أعدل الذي يأتي بعده إلى يوم القيامة. هيا عرب، تعرب ولا بربر ولا كراد ولا إيش؟ هذه اللغة العربية. وهو أعدل، يكون التقدير لو كانت من موصولة، وهو أعدل الذي يأتي بعده، وهو أعدل الذي يأتي بعده. ها شراك بعروف، أنت مدرس لغة عربية يعني المفروض تكون حامل لواء النقد والاعتراض على هذا الأسلوب. لا أبدا مستحيل، أسلوب ركيك. وهو أعدل الذي يأتي بعده، وهو أعدل الذي يأتي بعده، كلام فاسد جدا، فاسد مو صحيح. وإنما الصواب وهو أعدل ممن يأتي بعده، يعني التقدير وهو أكثر عدلا، لأن هنا كلمة أعدل إيش تفيد؟ إيش التفضيل؟ التفضيل، عرفتم؟ فيكون معنى الكلام وهو أعدل أكثر عدلا ممن من؟ ممن يأتي بعده إلى قيام الساعة أو إلى يوم القيامة. جيد؟ إذن كلمة من هذه أو من هذه خطأ، الصواب ممن، وهي على الصواب في شرح القسطلاني. ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن عمر عزله، والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة. يقول الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة. ففي رواية سيف، سيف بن عمر هذا إخباري مؤرخ كبير جدا في هذا العلم، واسع الرواية، لكنه مع الأسف ضعيف، بل متهم، ضعيف جدا، كالواقدي ومؤرخون يجمعون لكنهم ليسوا ثقات. على كل حال يقول هو أن هذا تعتبر يعني رواية تاريخية، ولكن جاءت في الأحاديث الصحيحة. يقول في رواية سيف: قال عمر: لولا الاحتياط وألا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته. يعني عزله من أجل إيش؟ الاحتياط. وقيل عزله إيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى، وقيل لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من 4 سنين. هذا كله غير صحيح، وإنما يظهر الله أعلم أن عمر رضي الله عنه عزل سعدا من أجل حسم المادة كما قال الحافظ، مادة الفتنة. يعني كلام الحافظ في البداية هو الأقرب والأرجح إن شاء الله، يعني في صار في لغط وصار في كلام كثير حول سعد في الكوفة، وفي جماعة وهل الكوفة هل شغب. فعمر رضي الله عنه حتى يحسم المادة ويغلق هذا الباب فعزل سعدا ولا غيره. وقال المازري: اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه. هذه ترجع لاجتهاد الوالي الحاكم، يعني هل يعزل القاضي أو لا يعزله، ترجع إلى اجتهاد القاضي. يقول رحمه الله: وفيه استفسار العامل عما قيل فيه، وفيه استفسار العامل عما قيل فيه، والسؤال عمن شكي، والسؤال عمن شكى في موضع عمله، والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل. يعني إذا ذهبنا نتثبت ونسأل، ما نسأل أي شخص، لا نسأل أهل الفضل يعني، نظن فيه الفضل ونظن أنه يقول كلمة الحق. يقول: وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره، يكون ممن يجاوره. يعني إذا أردنا أن نسأل عن شاهد أو نسأل عن نحو الشاهد، من نسأل؟ من يجاوره؟ لذلك عمر رضي الله عنه لما أرسل محمد المسلمة ليسأل عن سعد أرسله إلى الكوفة إلى مقر العمل. يقول رحمه الله: وأن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال. يعني نحن حتى لو أردنا أن نسأل عن العدل، سعد بن أبي وقاص عدل لا شك، ومع ذلك عمر سأل عنه. طيب هل هذا معناه أن العدل ما تقبل شهادته حتى يزكى؟ الجواب لا، تقبل شهادته في الحال. قال: وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته. نعم يا أبا فلان، ما نأتي لرجل جليل أو رجل عالم فاضل أو رجل له مكانة ثم نقول يا زيد يا عمرو، لا، وإنما نخاطبه بالإجلال بكنيته. قال: والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوءه. يعني نحاول إيش؟ أن نعتذر له لما قال له: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قال: وفيه الفرق، يقول الحافظ: وفيه في الحديث الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب والافتراء الذي يقصد به دفع الضرر، فيعزر قائل الأول دون الثاني. يعني شخص يأتي يفتري على شخص يريد سبه وشتمه وإيذاءه، وشخص يفتري عليه يريد أن يدفع ضرر عن نفسه. يقول الحافظ: في فرق، الأول يعزر الثاني من يعزر. طب من فين أخذها؟ يقول: إن أهل الكوفة الذين افتروا على سعد ما عزروا. هل عزروا؟ هل جاء بهذا الرجل أبو سعد هذا أسامة بن قتادة وعزر؟ الجواب لا. طيب أولئك النفر الذين شكوا سعدا وافتروا عليه وقالوا إنه لا يحسن الصلاة، يعني شوف، قالوا اشتكوا سعدا في أمور حتى إلى درجة أنه قالوا أن سعد ما يحسن يصلي، هل عزر هؤلاء على افترائهم؟ الجواب لا. ولكن هم إيش قصدهم من هذا الافتراء؟ يعني ما هو قصدهم؟ الحافظ يقول: الظاهر قصدهم دفع الضرر. طب أي ضرر؟ وهذا الشيء الذي أستشكله في كلام الحافظ، يعني هذا الشيء هو الذي أستشكله في كلام الحافظ، أنه جعل افتراء هؤلاء الناس على سعد من باب إيش؟ دفع الضرر. وهذا يعني فيه نظر، الله أعلم. وافتروا على سعد وتكلموا في سعد وقالوا إنه لا يحسن الصلاة، طب لماذا لم يعزروا؟ لماذا لم يحضرهم عمر ويعاقبهم؟ الجواب الله أعلم، أن عمر أراد أن يغلق ملف هذه القضية، يعني بلغة العصر هذه القضية سببت مشكلة وفتنة في الكوفة. فعمر ماذا فعل؟ عمر حكيم، ماذا فعل رضي الله عنه؟ عزل سعدا، أبعد سعدا عن الكوفة وترك هؤلاء، ولا عليهم أمراء جدد. طيب لكن لو أراد أن يفتح محاضر تحقيق وأن يبحث ويحقق في المسألة ويتتبع هؤلاء الذين تكلموا في سعد، ربما تكون مسألة تكون فيها مشكلة كبيرة وتكون تتطور المشكلة وتكون فيها تشنج وفيها يعني ممكن تمرد يحصل، والله المستعان. لا سيما هم قبائل، يعني هم قبائل وربما تكون فتن بين هذه القبائل. فالذي يظهر الله أعلم أن هؤلاء تركوا ولم يعاقبوا من باب المصلحة ودفع المفسدة، ويظهر الله أعلم أنه جماعة من هؤلاء، أنهم جماعة كثيرون ومن قبائل متعددة، لذلك تركوا دفعا للمفسدة. أيضا هنا نقطة مهمة جدا في هذا الباب أو في هذه المسألة، لماذا لم يعزروا؟ لأن صاحب الحق لم يطالب به. من صاحب الحق؟ سعد، أليس كذلك؟ سعد هو الذي افتري عليه، هل سعد طلب من أمير المؤمنين عمر أن يحضر هؤلاء وأن يعاقبهم؟ الجواب لا، وإنما اكتفى فقط بالدعاء على هذا الرجل كما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله: ويحتمل، هو طبعا قال فرق بين الافتراء الذي يراد به السب والافتراء الذي يراد به دفع الضرر، قال: ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفى عنهم واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره. هذا كلام، فإنه صار كالمنفرد بأذيته، يعني طب أولئك النفر الذين افتروا وكذبوا على سعد تركهم واكتفى بالدعاء على الرجل، هذا الرجل هو الذي قام رياء وسمعة وكذب عليه أمام الناس واتهمه بتلك التهم الباطلة، بتلك التهم البشعة الفظيعة. طيب، يقول رحمه الله، يقول الحافظ: وقد جاء في الخبر من دعا على ظالمه فقد انتصر، يعني انتصر منه. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وإسناده ضعيف ما يصح، خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 93,504,000. ولفظه عند الترمذي: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. والحافظ هنا رواه بالمعنى، ولكن هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ لا يعلم له أصل. من دعا على ظالمه، هذا ليس له أصل في السنة، حافظ رواه فيما يعني وقفت عليه والله أعلم. لكن الذي في الترمذي: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. وعلى كل حال الحديث ضعيف لا يصح. يقول رحمه الله: وقد جاء في الخبر من دعا على الظالم فقد انتصر، فلعله أراد الشفقة عليه، بأن عجل له العقوبة في الدنيا فانتصر لنفسه وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة. ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صاحب الشريعة، وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة. هذا في نظر، هو دعا عليه لأنه اتهمه بالباطل، ولا سبيل إلى البراءة إلا بأن تظهر آية وعلامة، فدعا عليه بهذه الثلاث فثبتت وظهرت، إذن ثبتت بذلك براءة من؟ سعد. مثل سعيد بن زيد لما دعا على تلك المرأة التي اسمها أروة، لما اتهمت سعيد بما ارتدى على أرضها، سعيد بن زيد أيضا من العشر المبشرين بالجنة، والحديث أيضا في الصحيحين، جاءت امرأة ادعت أن سعيد بن زيد اعتدى على أرضها، أعوذ بالله، يعني صحابي من العشرة المبشرين بالجنة يعتدي ويغتصب أراضي الناس، أعوذ بالله. يعني فقال سعيد بن زيد، قال: كيف هذا وأنا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، يعني كيف أنا أعتدي على أرض وأغتصب أرضا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة. شبر واحد اللي يغتصب من الأرض بغير حق الله يطوقه بسبع أراضين، كيف أغتصب أرضها؟ هي افترت عليه وظلمته وساءت إليه فدعا عليها، قال: اللهم أعمي بصرها وادفنها في أرضها. دعا عليها بدعوته، شوف لما افترت عليه دعا عليها، وبالفعل ما مضت مدة إلا والمرأة عميت فقدت بصرها، هذا الأولى، وكانت تمشي في أرضها فطاحت في بير في حفرة فماتت فيها، إذا فين دفنت؟ في أرضها، سبحان الله. وبثبوت هذه الدعوة ظهرت براءة سعيد بن زيد، شفتوا كيف الفضل والكرامة؟ لذلك الإنسان ما يتعرض للصالحين، إياك أن تتعرض لرجل صالح أن تظلمه أن تسيء إليه، فربما دعا يديه ودعا الله، رفع يديه ودعا الله عز وجل عليك فحلت بك هذه الدعوة، وربما أوبقت عليك الدنيا، وربما أوبقت عليك الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله: وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه، بما يستلزم النقص في دينه. طب هذا من فين يؤخذ؟ لأنه قال عرضه إيش؟ عرضه للفتن أو عرضه بالفتن، هذا نقص في دينه. يقول: وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. يعني ما هو لما يدعو على رجل مسلم بما فيه نقص في دينه، عرضه بالفتن مثلا، جيد؟ يقول: هذا ليس من طلب وقوع المعصية، ليس من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث، من جهة أخرى، أنه يؤدي إلى إيش؟ إلى النكاية بهذا الظالم، جيد؟ يقول: من هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم. يعني الإنسان لما في الحرب مع الكفار مسلم يقول: اللهم ارزقنا الشهادة، هذا مشروع ولا مو مشروع؟ مشروع، وإن كان هذا يستلزم ربما ظهور الكافر على المسلم. لأنه يعني حتى نفهم ما المراد بهذا القياس، لأن طلب الشهادة هنا هل المراد منه ظهور الكافر على المسلم، ولا المراد منه الفوز بهذه المكانة والمنزل الرفيع عند الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ الثاني، فكان مشروعا. وهكذا الدعاء على الظالم المعين بشيء فيه نقص في دينه، والله أعلم. يقول رحمه الله: ومن الأول قول موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. شوف، دعا على فرعون وعلى آل فرعون بإيش؟ بالطمس على الأموال، جيد، أن لا يبارك فيها وتذهب، وهكذا حصل. ويشدد على إيش؟ القلوب، حتى ما يدخلها الإيمان وما يدخلها الدين، نعوذ بالله. شفت كيف هذا دعاء عليه؟ ظلمة. يقول رحمه الله: وفيه سلوك الورع في الدعاء، وفيه سلوك الورع في الدعاء، وهذا اللي أمس تكلمنا عنه، وقلنا العدل والإنصاف حتى في الدعاء على من ظلمك، حتى في الدعاء على من ظلمك تكون منصفا وعادلا ورعا، جيد. وهذه مشكلة، يعني خاصة مسألة اللعن هذه. لو أي شخص بدر منه تصرف في حق آخر، لو أي تصرف قد يكون شيء يسيرا، ربما مباشرة يقول: الله يلعنك. وشوف كلمة الله يلعنك هذه ما هي سهلة، هذه عظيمة، عظيمة جدا. ويلعنه على شيء تافه، على شيء تافه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يدعو على مسلم بيش؟ مسلم يعني ما فعل تلك الفعلة النكراء. شوف كذا، هذا ماذا قال عن سعد؟ يقول: عامله الله بعدله. طيب يا إخواننا، لو إن الله عز وجل عامل أحدا بعدله، ماذا يكون مصيره؟ النار، النار. لو عامل الله الخلق بعدله لدخلهم النار، ولكن يعاملهم بفضله فيدخلهم الجنة. أرأيتم؟ جيد، كما قال ابن تيمية: إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. إن الله عز وجل إذا عذب أحدا من الخلق فبعدله، ما ظلمه، يعذبه بالذنوب. وإن نعم أحدا من الخلق وأدخله الجنة فبفضله، لأن أعماله لا تؤهله، أليس كذلك؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وإنما بفضل الله وبرحمته. وهذا لا يعني أن الأعمال ليس لها أهمية، لا، العمل مهم. الله عز وجل يقول إيش؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما يقول عملوا الصالحات، والإيمان من العمل. لكن المقصود هنا أن رحمة الله وجنة الله عز وجل غالية وعظيمة ما تقابل بهذه الأعمال التي يعملها ابن آدم، وإن كانت كثيرة وإن كانت جليلة ما تقابل، ولكن برحمة الله. طيب هذا العمل، قال العلماء العمل يؤهلك أن يرحمك الله، يعني العمل سبب ليش؟ للرحمة. إذن العمل مهم ولا ما مهم؟ مهم، لأنه بدون عمل كيف يرحمك الله وينعم عليك بهذا الفضل ويحسن إليك؟ الإنسان يحسن حتى يحسن الله إليه. نسأل الله عز وجل يجعلنا من المحسنين. يقول رحمه الله: واستدل به على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. وهذا طبعا ليس بصحيح، لأن حديث سعد هذا مجمل، هو لما قال أركض في الأوليين لا يعني ذلك المساواة، لا، لأنه جاء في حديث آخر كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية في القراءة. فحديث سعد هذا لا نأخذ منه التساوي بين الركعتين، لا، هو هذا لفظ مجمل وتفصيله وبيانه في الأحاديث الأخرى. وبذلك نكون انتهينا من هذا الحديث. هذا حديث يعني جيد، فيه فوائد وقصة وعبرة وعظة، فأردنا أن نقف عنده هذه الوقفة المفيدة، وأن نقف مع الفوائد التي يذكرها الحافظ رحمه الله. في أسانيد، اقرأ هذا الإسناد. حدثنا موسى، دائما تكرر معنا أبو موسى، تكرر معنا دائما. أي موسى التبوذكي هذا، نعم، أبو سلمة التبوذكي، موسى بن إسماعيل. يعني إذا قال البخاري حدثنا موسى فهو ابن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة البصري، متوفى سنة 23 و200، هذا يعني من الرواة المعروفين. نعم. الثاني أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري الواسطي البزاز. أبو عوانة مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة، مات سنة 75، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي، ويقال الفرسي بفتح الراء ثم مهملة نسبة إلى فرس له سابق، كان يقال له القبطي، ثقة فصيح عالم تغير حفظه، وربما دلس من الرابعة، مات سنة 36 وله 103، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عبد الملك بن عمير عمن؟ عن جابر بن سمرة الصحابي، وتوفى سنة كم جابر؟ ترجم لجابر أو مترجم؟ لا ترجم له، لأنه جابر بن سمرة لا يتكرر معنا كثيرا كعبد الله بن عمر أو كعبد الله بن عباس أو كعائشة أو كأبي هريرة. بعد 70، إيه، توفي بعد 70، بعد سنة 70، يعني في خلافة من؟ سنة 70، ها؟ لا، يزيد توفي سنة 64، يزيد تولى 4 سنوات فقط بعد أبيه ثم هلك، أي في خلافة عبد الله بن الزبير، لأنه يعني في ذلك الوقت الخليفة الشرعي والقائم هو عبد الله بن الزبير، وكان ينازعه بالشام من؟ ينازعه بالشام عبد الملك بن مروان، لكن طبعا الخليفة في ذلك الوقت بن الزبير. فلما قتل عبد الله بن الزبير سنة 73 اجتمع الناس على من؟ على عبد الملك ابن مروان. وتعرفون القصة، أن عبد الله بن عمر كتب إليه بالعهد وبالبيعة. على كل حال، هنا طبعا فيه، أنا يعني خذت الدرس حتى نأخذ 5 دقائق نعيد موضوع الأسانيد، لأنه برضو لا زال في اعتراضات. جيد، في اعتراضات بين، يعني يقال فلنعد إلى النمط الأول. وأنا لاحظت أن بعض الإخوان لما شاف أنه فيه، قلت لكم، لما شاف أنه فيه تكليف وحضر أسانيد فإنه إيش؟ هرب، يعني خاصة لما صار في المسألة إن الشخص يحضر ويقرأ، وهذا إحراج. بعض الناس ما عنده الشجاعة أن يقرأ قدام الناس كذا، وربما إذا قرأ ينتقد جيد يعني ويغلط في القراءة. فبعض الناس يقول لك إيش الستر الستر، والله المستعان. طيب أنا لاحظت هذا، ما أنت لاحظين الشيء هذا؟ يعني في وجوه اختفت. طيب على كل حال، يعني الإنسان يتعلم، يقال يتعلم الإنسان من إيش؟ من أخطاء وأغلاط، ما أحد ما يغلط، تعلم تعلم. فأنا قلت للإخوة بالأمس الذين اعترضوا، قلت لهم سوف أجري اليوم استفتاء أخير، خلص يعني اليوم الليلة هذه قرروا، إما أن نمشي على النمط الأول نعود إلى، يعني أنا أتولى الأسانيد، ولكن طبعا من الآن أقول لو توليت الأسانيد سوف تكون مختصرة، يعني الراوي اللي مو معروف أترجمه وربما أذكر أشياء عنه، والمعروف أمشي عليه كذا بس. مالك أقول ابن أنس أمشي مثلا، جيد، ما أفعل مثل الأول. هذا ملاحظة تنتبهوا لها. وإن اخترتم أن تتولوا أنتم الأسانيد فما شأنكم، فما رأيكم؟ طبعا في تياران عندنا، تيار يقول النمط الأول، تيار يقول النمط الثاني، جيد. كيف نجري الآن؟ كيف نعرف الأكثرية؟ طيب اللي ينظر إلي أعرف أنه عنده رأي يبغى يدلل بصوتي، واللي ما ينظر إلي أعرف أنه متوقف. واضح ما فيه الآن في التصويت، في شخص يصوت بنعم أو لا، وشخص إيش يسمونه؟ ها؟ لا، شخص توقف، يعني لا صوت بنعم ولا بلا. طيب اللي ينظر إلي أنا أسأله، هاي بناي شو رأيك؟ أنت من أنصار أي تيار؟ الطريقة الجديدة، الجديدة يعني اللي احنا عليها الآن. طيب أن تحضر الأسانيد من قبل الإخوان، هاي بدر أكلف يعني 5 يتولون الأسانيد على لجنة الأسانيد اللي احنا اقترحناها أمس، لجنة الأسانيد يعني 5 هم يحضرون. طيب لجنة الأسانيد يستفيدون، يعني 5 إيه، أنت من أنصار لجنة الأسانيد، لجنة يعني 5 أشخاص يحضرون الأسانيد، هي عادة. أنت من أنصار اللجنة أو تركي؟ التحضير العام، شوف أنت التحضير العام وبناء في الطلبيه، التحضير العام هنا تحضير اللجنة. أي صايب أنت صايب، يعني ممكن تعود إلى أبو تركي تحضير العام أبو. لا التحضير العام فيه نقص لا شك، يعني فيه عيوب، احنا يعني عانينا من عيوبه لا شك، له عيوب. اللجنة تغطي العيوب هذه. آية بندر النمط الأول، أنت من المحافظين. طيب أبو عبد الله شو عندك؟ نعم الأول عبد الرحمن لجنة أسانيد. هو يعني الطريقة الأولى يعني أنا من المحافظين، الطريقة الأولى تخلي الدرس كذا ماشي وتيرة واحدة، شايف ولا لا؟ يعني تخلي الدرس كما كان في السابق ماشي على نمط واحد، ما في مداخلات. الطريقة الجديدة في مداخلات، يعني مسألة الأسانيد تخلي فيه مداخلات على الدرس من الخارج، وهذه المداخلات مع الأسف ليست مرتبة. لو كانت مرتبة لمشى الدرس مستقيم، بس المشكلة ها فلان جاء فلان ما جاء وفلان غائب وفلان ما حضر، فيصير في ايش؟ في تشويش. انا يعني كنت اعاني انه في تشويش. ها عبد الرحمن الاسناد عند من؟ قال والله ما ادري عند من. فين؟ قالوا بندر غائب. وقفنا اسناد مرة على حساب بندر اسبوع اعتقد، ما ادري ولا لا. شفتوا كيف؟ هذا المشكلة. طيب احنا ماشينا هنا، أي شاكر إيش رأيك؟ أنت أعتقد من حامل رأيك اللي هو أخواننا سامي. الطريقة الأولى أي نعم، أنا قلت إذا رجعنا إلى الطريقة الأولى لن نكون مثل الأول، يعني سوف تكون طريقة إيش؟ مختصر. إذن الآن انحصر الأمر بين رأيين، إما أن نعود إلى الطريقة الأولى باختصار، أو أن نجعل إيش؟ لجنة تحضر الأسانيد. واضح؟ ولا في أحد يبغى؟ أعتقد ما انفرد أحد بالتحضير العام إلا بتركه، ولا قال تحضير عام. ما التحضير العام حق مشكل وفيه عيوب، وقلت لكم نشوش لنا الدرس. طيب، على كل حال يوم السبت سوف ندرس هذه المسألة، والسبت إن شاء الله نقرر إما لجنة وإما نعود إلى طريقتنا الأولى. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.